عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون عائدون أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجد أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجد رباه سلم أهلها واحمل مخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا عاش قاتلهم ولا نمت له أنامل في ظل ما تمر به الساحة الشامية من مؤتمرات متتالية ونزاع في الغوطة وصمود للمجاهدين الأبطال على الجبهات تأتي الحلقة 72 من برنامج الشام في أسبوع والذي يأتيكم يوم الجمعة الساعة 8 مساء لتضع النقاط على الحروف مع ضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر وياك أهلا وسهلا. الله يحفظكم بحفظه ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحياكم الله أهلنا في كل مكان. حياكم الله أهلنا الصامدين الصابرين في المناطق المحررة. حياكم الله أهلنا في درعا حوران العز والصمود. حياكم الله أهلنا المكلومين في الغوطة. أسأل الله أن يرفع عنا وعنكم ما يقطع قلوبنا من خلافات. وحياكم الله في دير العز والثبات. وحياكم الله في شرقية الإسلام وفي كل مناطق أرض الشام من ريفها الشمالي إلى الغربي إلى الجنوبي وأريافها جميعا وباديتها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر عيني وعيونكم بالنصر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على دينه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهلك هذا الطاغية الذي قتل أطفال الشام ودمر بيوتهم وشرد أسرهم ورمل نساءهم. أسأل الله أن يرينا به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. حياكم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة شاهدة لنا وها نحن والله الحمد منا معكم في 70 حلقة كما تعودنا. في كل جمعة نجلس هذا المجلس نتحدث إليكم نسامركم نتبادل نحن وأنتم هموم أرض الشام وهموم يعني بلاد المسلمين وهموم هاي الثورة العظيمة المباركة علنا نصل بهذه السفينة العظيمة سوية إلى شاطئ الأمن والأمان وشاطئ عدل الإسلام بإذن الله رب العالمين. حياك الله أبو عمر. الله جزاك الله الشيخ يا الحبيب. نبدأ، ما هو تعليقكم على الاقتتال الحاصل في الغوطة الشرقية وهل هدأت الأمور؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما يحدث في الغوطة مصيبة من المصائب التي تحل بهذه الساحة وبالمسلمين. فالله سبحانه وتعالى ما ابتلى المسلمين ببلاء أشد من أن يضرب بعضهم ببعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. دعوت ألا يهلك المسلمين بسنة عامة وأمتي بسنة عامة أي ببلاء عام، وألا يسلط عليهم عدو من خارجهم فيجتاحهم ويجتثوا أرضهم، فأعطاني إياها. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة من البلاء العام الطاعون المرض العام الذي يقتلها، ومعصومة أيضا من التحالفات الدولية وغيرها ألا يسلط الله عليهم عدو من خارجهم يقتلهم. فدعوته 3 ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعني إياها، أي أن الأمة ستبتلى بأن يكون بأسها بينها شديد. ما حدث في الغوطة تابعه الجميع وللأسف يعني بمرارة. قبل عام من الآن حصل قتال بين الفصائل فيلق الرحمن، وكانت ذلك الوقت جبهة فتح الشام وجيش الإسلام. الفيلق والهيئة والجبهة كان وقتها من جهة وجيش الإسلام من جهة، استشهد فيها عدد كبير وقتل عدد كبير، وتقدم النظام لعدة نقاط، وتقدم النظام عدة نقاط، ثم بعد ذلك وصلوا إلى صلح وصلوا اتفاق أن تعود البوارد يعني البنادق للنظام وغير ذلك، وهدأت الأمور وجاءت معركة قل يا عباد الله ثبتوا، وعادت المعنويات، شكلوا غرفة عملية مشتركة، فإذا بهم يتفاجؤون للأسف بأن جيش الإسلام يدخل على مناطق هيئة تحرير الشام وفيلق الرحمن ويبدأ القتال عليهم من دون سابق إنذار، وكانوا يظنون أنه يحضر لمعركة على النظام، فإذا بيحضر على معركة على إخوانه، وأصدرت كل الفصائل والفعاليات بيانات تدين جيش الإسلام وتذكره بالله وتطالب أن يكف عن هذا. وأنا هنا يعني بدوري أيضا تكلمت في غرفتي في قناة تليجرام، تواصلت مع الإخوة جميعا، نصحت شباب جيش الإسلام أن يكفوا وأن يتوقفوا وأن يعلموا أن هذا القتل ليس جهادا في سبيل الله وليس من الإسلام في شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يقتل مؤمنا، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع المسلم على أخيه المسلم حديدة لعنته الملائكة حتى يضعها، وما زال الأمر يعني أصبح في شيء من الهدوء، ولكن ما زال الأمر يعني قائما، نسأل الله أن يلطف بالمسلمين هنالك. والحقيقة يعني هنا لا يتألم قلبي بشيء كما يتألم لحال عامة الناس من المدنيين وغيرهم الذين يتألمون، يعني ينتظرون المجاهدين المحاصرين نعم على ثبات وصمود ومعنويات، يصبرون على القتل والطيران وكذا، ثم يفاجئون بالقتال الداخلي. لذلك والله يعني نتألم لكل قتال يحصل داخلي، لأنه يعني يؤلم الناس ويخفف من عزيمتهم ويضعف من همتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعجل بتوحيد كلمة المسلمين، وهذا المطلب الذي طالبنا به من أول ما وصلت للشام إلى اليوم. العبد الفقير عبد الله محسن جعل لنفسه كمهاجر، لست من يعني أهل البلد، وإن كان أهل البلد جزاهم الله خير أكرمونا حتى جعلونا يعني في قلب بيوتهم وأكرمونا أيما أكرام، ولكن كمهاجر أحرص ودائما أحث المهاجرين أن نحرص نحن هنا على شيء واحد، هو أن نقاتل هذا النظام النصيري عن عامة المسلمين، ونحن خرجنا من بلادنا لأجل أن ندافع عن هذا الشعب المظلوم، أن يكون دورنا مع الفصائل فقط في الإصلاح، أما إذا تنازعوا فليس لنا دور في ذلك، وإذا كانت القضية قضية إصلاح أو نصح أو توجيه فنعم ننصح ونبين ونقول للمخطئ أخطأت ونسعى لجمع الكلمة، أما إذا جاء القتال فإننا نكون خارج ذلك حتى يسر الله سبحانه وتعالى يوم الفرح العظيم يوم يجمع كلمة المسلمين، ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا، وما ذلك على الله بعزيز. مثلا في أفغانستان بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي ظلت 7 فصائل كبيرة ظلت تتقاتل 7 سنين، وبعد ذلك وحدهم الله سبحانه وتعالى. وهنا في الشام الحمد لله يعني لم يحدث قتال كما حدث في أفغانستان أو غيرها، الساحة لا تحتمل هذه النزاعات، والساحة لا تحتمل هذا، فنسأل الله أن يوحد صف المسلمين ويجمع كلمتهم. نعم جزاك الله كل خير. حديث الصحف والقنوات الإخبارية وغرف التواصل مؤتمر الأستانة، كيف تقرؤون مخرجات هذا المؤتمر؟ للأسف يعني نتيجة للتفرق الحاصل اليوم في الشام ونتيجة للتفرق الثوار والمجاهدين، يستغل أعداؤنا هذه المؤتمرات لا لشيء إلا للتفريق بيننا، للتفريق بين الفصائل بعضها ببعض. هم يضعون حقيقة، وهذا الأمر يجب أن ينتبه له قادة الفصائل وقادة الثورة وقادة الجهاد، يضعون طرق خبيثة لضرب المجاهدين بعضهم ببعض وضرب الثوار بعضهم ببعض، فهم يجزئون الحل، يعطون أفكار جميلة، مثلا يقولون سنوقف القصف عن المدنيين، هنا يفرح الثوار يفرح المجاهدون لأنه هم قاموا للتخفيف على هؤلاء المسلمين، ثم بعد ذلك يضعون السم في العسل، يقولون سنستثني مثلا فصيل النصرة، ثم يقولون لاحظ كيف يعني يمكرون ويمكر الله، يقولون للفصائل الموجودة نحن سنضع النصرة، لكن النصرة مو موجودة اليوم، موجود هي تحرير الشام، فهذا البند هم يقولون للفصائل الحاضرة، يقولون لا هذا البند غير موجود، هذا البند وهمي إذن، ثم الناس في الداخل يقولون لا إذن هم سيقاتلون الفصائل، وهم يقولون للفصائل نحن لا نريدكم تقاتلون الفصائل، فيفهم أحدهم أنهم سيقاتلون الفصائل والثاني يفهم أنهم لن يقاتلوا فيستعد هذا للقتال، وهذا يقول لا أريد القتال، يعني هم يضربون بعض الفصائل بعض، فهم يسعون للفتنة لأنهم يعرفون أن أيسر طريق لهم للوصول على السيطرة على بلاد الشام هو ضرب الفصائل بعضها ببعض. فلذلك هذه المؤتمرات منذ أن بدأت اليوم لا تخرج لم تخرج أسيرا لأهل الشام ولم ولم ولم ولم، إنما يعني تبعد في كل مؤتمر الهوة وتزيد الفجوة بين يعني الفصائل. فلذلك يجب على الفصائل أولا أن حقيقة يكونوا حريصين كل الحرص على أن لا تستغل هذه المؤتمرات لأجل التفريق بين الناس. ثم بعد ذلك العجب العجاب أن تقول روسيا أنها هي الضامن. هذا يعني شر البلية ما يضحك. روسيا تقصفك لي النار، نحن لا نريدك ضامن، نريدك فقط أن تبتعدي عنا بالطائرات. يعني تقصفك وتقول أنا الضامن أن لا يقصفك النظام. أنا لا يهمني قصف النظام بقدر ما يهمني قصف الروس. من الذي أباد حلب؟ من الذي أباد حماة؟ من الذي أباد المناطق الحمراء المحررة؟ الروس هم الذين يقصفون، الروس هم الذين يدمرون. فذلك الروس يعني كيف يكون الروس طرف ضامن؟ الروس قاتل، هم الذي يقود وليس يعني طرف هامشي في المعركة، هم يقود المعركة اليوم. فهذا يعني من من من, من العجب. إيران طرف ضامن، كل ذلك يعني سبحان الله من عجيب يعني هذه المؤتمرات والسخافات ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحل حقيقة يعني ليس الحل أن تغلق الثورة أذانها عن السياسة وأن يعني تنقلب وتنكافئ على الداخل ولا تتعامل مع الخارج، ليس الحل. ولكن أن لا يتلاعب بنا. كيف لا يتلاعب بنا؟ لا يتلاعب بنا أن يشكل مجلس سياسي للداخل ملزم للجميع من كافة الفصائل. من كافة الفصائل اليوم لا يوجد فصيل ليس عنده مكتب سياسي. نعم. فبالتالي تعالوا يا هيئة، يا أحرار، يا فيلق الشام، يا كل الفصائل الموجودة، جيش العزة، كل الفصائل يجمعوها، شكل مكتب سياسي. هذا المكتب السياسي إذا ذهب يذهب بقوة، يذهب بمنطلق قوة، يذهب برأي واحد، يذهب بقرار واحد، ويكون عناصره من ينظر المؤتمر، يذهب لهذا المؤتمر إذا في مصلحة، ما في مصلحة ما يذهب إليه. مجرد أن يقال أخي المؤتمر هذا الذي دعت له روسيا أو الضامن له روسيا، أنا كيف أذهب إليه حتى أن تنسحب أولا من هذه المعارك، حتى أنظر الآن أجلس تفاوض معك ولا ما أجلس، وغير ذلك من هذا. يعني الكلام الذي يعرفه أهل هذا العلم، علم السياسة، أكثر ما نعرفه، ولكن يعني لاختلاف وجهات النظر وغير ذلك. فهذا ما نوصي به وندعو إليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين. ما هي الغاية من تحييد مناطق وحرق مناطق أخرى؟ يعني يختارون فقط 4 مناطق آمنة وبقية المناطق؟ هذا الكلام اللي ذكرتك هو تجزيء الحل. تجزيء الحل هو أكبر طريقة ووسيلة لضرب الفصائل بعضها بعض. فالبعض يقال له أنت ستكون آمن، والبعض يقول لا ستكون أنت غير آمن. نعم. فالذي يقال له أنت ستكون آمن ينظر إلى جانب إيجابي، سنأمن مناطقنا وكذا وكذا. الذي يقال له لن تكون آمن يحدث عنده إيش؟ تخوف أن الطرف الآخر سيقاتلني كذا كذا إلى آخره، فيوقعون الصدام بهذه الطريقة. نعم. ننتقل إلى معركة حماة. ما هو تقييمكم لمعركة حماة؟ الحمد لله رب العالمين. معركة حماة اليوم يعني هدأت هدوء كبير كما نرى ونشاهد. كنا قبل يعني وقت قريب جدا مع الإخوة الأبطال في المعركة. نعم. وفي صمود وثبات أسطوري، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. نعم. وتقييمنا للمعركة أن ما حدث في المعركة هو نصر للمسلمين ونصر لأهل الشام، وإن سقطت بعض المناطق التي يعني تألمت قلوبنا لسقوطها، وسيرد الله سبحانه وتعالى في المعركة كر وفر حتى يفتح الله على المسلمين وعلى أهل الشام هذه البلاد ويحررها من طاغيتهم هذا الطاغية المجرم السفاح الذي قتل وشرد. في معركة حماة قتل من مرتزقة إيران والنظام النصيري وعلوية الساحل وأفغان وباكستانيين ولبنانيين من الحزب الشيطان وغيرهم النجباء، قتل أكثر من 1300 إلى 1500. هؤلاء الذين قتلوا، أما الذين جرحوا فأضعافهم. فإذا قلنا في معركة حماة خرج عن العمل عند النظام قرابة 4000 مقاتل، فهذا خير عظيم جدا للمسلمين. إذا قلنا في المعركة خرج 4000 مقاتل، فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المقاتلين كانوا يهيئون لأن يدخلوا على مناطق إدلب ويدخلوا على غير ذلك، فأنت كسرت يعني رأس السهم عندهم، ولذلك كل القتلى من مقاتليهم النخب. أضف أن أحيت عند الناس الأمل أنه ما زال في المجاهدين قوة، ما زال عندهم شكيمة، ما زال عندهم قدرة على أن يكملوا المشوار والمعركة. ففي أيام قليلة قلبوا النظام كله وقلبوا أوراقه واستطاعوا أن يثبتوا بعد ذلك. الحمد لله الأمور اليوم جيدة، ولا أقول هذا تفاؤلا، أقول هذا وأنا كل يوم عند معسكر كل يوم عند كتيبة، كل يوم عند مقر، كل يوم عند مضافة، كل يوم بين الناس، تعديل يعني إعداد وتهيئة وتحفز واستعداد للمواجهة بكل قوة بإذن رب العالمين. وليس أهل السنة ولا أهل الشام من يستسلمون، ونصر الله قادم ولو كره الكافرون. اللهم آمين. خلال تنقلنا بين المدنيين والصامدين، الكل يسأل لماذا إلى الآن لم تستطيعون توحيد الفصائل؟ هذا أكثر سؤال حقيقة يعني يواجهني في المناطق المحررة بين أهلنا وأحبابنا وتجار رؤوسنا من عامة الناس. دائما أحرص أن أقابل الأهل والأحبة في القرى والضياع، نكون في طريق في مشوار، نتوقف عند قرية، ننزل ندخل عند أحد المدنيين من إخواننا من أهلنا، نشرب عنده كاسة شاي، نذهب إلى هذا المكان فنجلس، فأحدث نقاشات يعني سواليف. فدائما أسأل هذا السؤال، وهو يعني أكثر سؤال أجبن عنه. حتى أذكر قبل 5 أيام تقريبا ألقيت كلمة في أحد المساجد، فأمسكني أحد الشباب قال لي: يا شيخ، والدتي كبيرة في السن، دائما تتابع برنامج الشام في أسبوع، لا تفرط فيه، وهي تدعو لك دائما، وإذا لو عرفت أنك موجود في الجامع يعني لفرحت فرح كبير. المهم أصر علي الأخ ودعاني إلى بيته، وذهبنا مع هذا الشاب، وأعجبني فيه شدة بره بوالديه. يعني أنه فرح الله والدته تتابع الشيخ محيي، تتابع كذا، فحرص أن يعني يكسب إفراح والدته أو برا بها. المهم ذهبنا عند والدتنا الله يكتب أجرها، وأنا أمسي عليها بالخير، صلى الله عليه يحفظها إن شاء الله. فذهبنا عندها في إحدى القرى في ريف إدلب، فلما دخلنا الوالدة دعت لنا كثيرا، ويعني صلى الله يحفظها يا رب ويكتب أجرها وجميع الأمهات والآباء الذين يشاهدوننا. المهم دعت لنا وضيفتنا جزاء الله خير، فقالت لي يعني بأسلوب يعني جميل، قالت: يا ولدي هلا لساتك ما وحدت الناس يعني، ولساتك ما يعني، وليش ما كذا؟ فهي من باب حسن الظن يعني، قلت: يا أمي، لو كنت أستطيع كعبد الله الحيسني أن أوحد الناس، والله لو حدتهم من أول يوم. ولكن العبد الفقير هو يد واحدة، هو بل يعني عنصر صغير في هذه الثورة، يحاول أن يجمع الناس، يعني أتى من مكان بعيد، أراد أن يقف مع أهل الشام في هذه الثورة. بنهاية الأمر الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وقلوب الفصائل بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. لأنه الإخوة كثير يلوموننا، يقولون: أين دوركم؟ والله الذي لا يغير، لا لم نترك سبيل ولا طريقة نستطيع أن نفعلها لنوحد الناس إلا فعلناها. كل الطرق التي نستطيع أن نجمع بها كلمة المسلمين فعلناها، من يعني اجتماعات ومن لقاءات ومن إعلام ومن كذا، ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الناس. قال الله: ولا يزالون يعني مختلفين إلا من رحم ربك. فنسأل الله أن يكون الشام وأهلها ممن رحم ربي سبحانه وتعالى. لذلك يعني بعضهم يقول: يا أخي، لماذا لو كان الأمر بيدي أو يطلع وطالع بيدي شيء كان جماعة الناس من أول يوم؟ ولكن نحن نسعى، والحمد لله اليوم الساحة أفضل من قبل، أفضل من قبل 3 سنوات، أفضل من قبل 2 سنين. اليوم الساحة فيها 5 فصائل أو 4 فصائل أو 6 فصائل، قبل فترة كانت عدد الفصائل كعدد يعني شعر الرأس أكثر من 100 فصيل، كان 100 فصيل، اليوم عندك 5 فصائل 6 فصائل، إذن اقتربنا من الحل الحمد لله رب العالمين. ولكن يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أصلا بأهل الشام وبالثورة أنه يعني اقترب الحل قبل أن يسقط بشار، لأنه سقط بشار والفصائل لساتها موجودة كمان بيصير الخلاف أصعب. فلعل من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حكمة الله أن أخر سقوط الطاغية حتى يعني تلتئم الصفوف، يكون صف واحد يقاتل به الناس هذا العدو الغاشم. فهذه يعني مسألة دائما نسأل عنها، وها يعني نحن نجيب عنها يعني بأريحية وبساطة لإخواننا جزاهم الله عنا كل خير. أيضا اسمح لي يعني بما نجينا المواضيع الأهل والعامة إخواننا المدنيين الله يحفظهم يا رب ويتوجرهم، أنا أذكر موقف آخر يعني قبل أيضا أيام ليست طويلة، دخلنا عند أحد المحلات سوبر ماركت وكذا، فالمهم صاحب المحل جزاه الله خير عرفنا وأصر أنه نجلس عنده، جلسنا على الكرسي وضب يعني ضيفنا الشاي وكذا. فسبحان الله يعني مدى ارتباط قلوب الناس بالثورة والله شيء يجعل الإنسان يعني يشعر بعظمة هذا الشعب، ويشعر بعظمة هذا يعني الصمود الأسطوري، يشعر بمدى سبحان الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها عن أهل الشام. رجل يعني صاحب سوبر ماركت وعنده زباين وكذا. المهم عنده غرفة صغيرة داخل السوبر ماركت، دخلني وضيفنا شاي وكذا. قال شيخ أنا بدي أعرف إنك مشغول، بدي تجلس تشرب كاسة الشاي ودي أسألك سؤال وتمشي. قلت أبشر. فالمهم صب لي كاسة الشاي وقال يا شيخ نعم. قال هل أنا مجاهد ولا مو مجاهد؟ المدنيين اللي في الداخل المحرر. كنا نحضر لهذا السؤال. إيه. ما هو دور المدنيين وعامة الناس؟ سبحان الله. هذا هذا الجهاد. قال هل أنا مجاهد أو يعني باعتباري جالس مناطق محررة ولا فقط المجاهدين اللي في الثغور؟ فيعني مجرد يسأل هذا السؤال يعني أحسست الله أني أود أن أقبل رأسه من مدى حرصي وشوقي. قلت هذا الشوق وهذه المحبة والحرص في قلبك لك أجر عليه عند الله سبحانه وتعالى، لك أجر عليه قطعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرس بن عمير قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من حضرها وكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها. فالمحبة والفرح والشعور والاهتمام هذا أمر تؤجر عليه. ذلك جاء في الحديث وإن كان في سند ضعف من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فمجرد اهتمام الناس اليوم واحتضانهم للمجاهدين ومحبتهم وتأييدهم والدفاع عنهم هذا إن شاء الله جزء من أجزاء الجهاد سبيل الله. أنا أقول للإخوة الله سبحانه وتعالى قال عن الجهاد درجات من الله مغفرة، درجات منه مغفرة. الله جعل الجهاد درجات. أنا أقول لأخوة دائما الناس مراتب في الجهاد في جهاد الشام. لا شك أن أعلى هؤلاء هم أولئك الذين يقفون في الصف الأول تحت الطلقات والقذائف، يقتحمون ويركضون إلى الموت، يبتغون مظانة، يبحثون عن الموت، يستجدونه لرضا الله سبحانه وتعالى. وعندي من القصص اللي حصلت في حماس سبحان الله لو كان معنا اليوم وقت يعني لتحدثنا، لكن إن شاء الله بالحلقة القادمة وذكرني أذكر قصة وقصتين أو ثلاث من اللي حدثت في معركة حماس هذه المعركة القريبة. كيف دخل الإخوة، كيف استطاع أن يصبروا، كيف بعضهم دخل ووضع السيارة في الداخل وفجرها ورجع ثم ركب أخرى وغير ذلك من المواقف. المهم فلا شك أن الذي في الصف الأول ويقاتل هؤلاء الشباب طليعة الأمة لا شك أنهم هؤلاء خيار عباد الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أكرم عند الله من المجاهد في سبيل الله. واحد. اثنين، لا شك أن الأب والأم الذين أرسلوا أبنائهم للجهاد في سبيل الله وتحملوا مرارة الفقد ومرارة البعد عن الولد ومرارة يعني الشوق للولد ومرارة المخاطرة بالولد لا شك أن لهم عند الله مقامات عظيمة من الجهاد في سبيل الله. ثلاثة، لا شك أيضا في المرتبة الثالثة أن ذلك التاجر الذي يبيع ويشتري ولو بالمال القليل يأخذ حصة من ماله ولو كان قليل، ولو 100 ليرة ولو 200 ليرة ولو 1000 ليرة ولو 2000 ليرة شهرية ثابتة يعطيها المجاهدين، ينظر إلى أفضل وأصدق من يعرف المجاهدين يقول خذوا هذا قاتلوا في سبيل الله، لا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله. لأن الله يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد كان بعضهم يأتي بملء كفيه تمر فقط قد هيك يعني ما يكلف 200 ليرة 300 ليرة فيتبرع فيه في سبيل الله. لا شك أيضا أن المدنيين الذين أبوا أن يخرجوا من أرض الشام وأبوا أن يتركوا هذه الأرض، تحملوا القصف، تحملوا القتل، أبوا أن يخلوها، أبوا أن يعني يهاجروا عن أرضهم، يتحملوا القصف والطيران، لا شك أن من يقتل تحت الطيران هذا فهو شهيد، من يقصف فهو شهيد، من يقتل في قصف الطريق فهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدم شهيد، والهدم أشد أنواعه هدم الطيران. فهؤلاء أيضا من أولئك. وكذلك الذين هم يعني يتعاطفون مع المجاهدين ويدافعون عنهم في وسائل الإعلام حتى ولو كانوا خارج أرض الشام، حتى من الذين هجروا يعني عنهم الشعبية للمجاهدين. نعم. الذي أريد أن أقصد أن أقول أن هذا الجهاد سبيل الله مراتب، يعني مراتب. لا شك أن كلما الإنسان قدم أكثر في الجهاد ولو بكلمة، ولو الإنسان جالس في تركيا أو حتى جالس في ألمانيا ومعه حساب في تويتر فيسبوك يحاول أن يدافع، يحاول أن يبذل، يحاول أن يخذل، يحاول أن يجمع كلمة المسلمين، سمع أخبار سيئة عن مجاهدين حاول أن يصلحها، حاول أن يعدل كذا، لا شك أن له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أننا نقول للشاب السوري المجاهد الموجود في تركيا أو ألمانيا يبقى، لا، يجب عليه أن يأتي ويجاهد سبيل الله. ولكن نقول أن عامة الناس اليوم بتعاونهم كل من قدم صغير أو كبير لهذه الثورة لهذا الجهاد فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أحببت أن أوضح هاتين المسألتين. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يبارك في إخواننا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم. جزاك الله كل خير. اللهم حياك الله وبارك الله يجزاك خير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.